الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات البراءة الشرعية. قلنا أن الدليل على إثبات البراءة الشرعية إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الاستصحاب. بالأمس قلنا أن الاستصحاب لكي يثبت البراءة الشرعية يتم بأحد وجهين أشرنا إليهما بالأمس، إلا أن المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذين الوجهين بأنه يلزم تحصيل الحاصل، بل يلزم أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنك تريد أن تحصل الحاصل بالوجدان، تحصله ماذا؟ بالتعبد، وهذا أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: اعتراض المرزا غير وارد. لماذا؟ لأننا أولا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن اعتراض المرزا ماذا كان يبتني على أي شيء؟ يبتني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كان يقول بأن عدم العقاب أو قبح العقاب مترتب على عدم العلم، وعدم العلم أمر وجداني. نقول: أساسا من قال لكم أن هذه القاعدة العقلية صحيحة؟ بل أثبتنا في محله أن هذه القاعدة غير صحيحة، بل الصحيح نظرية حق الطاعة. إلا أنه هذا الجواب بحسب تعبير الأعلام جواب مبنائي، هذا على مبناكم هذا الجواب يأتي، أما على مبنى غيركم فجواب المرزا صحيح أو ليس بصحيح. يقول: لا، حتى على مبنى المرزا فإشكاله غير وارد. التفتوا للجواب دقيق، لأنه أنت قلت بأن قبح العقاب موضوعه ماذا؟ عدم العلم بالبيان، وعدم العلم بالبيان وجداني. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن قبح العقاب هل هو أشد في درجة في حالة عدم العلم بالبيان، أو هو أشد في حالة العلم بعدم البيان؟ أيهما العقاب قبحه أشد؟ العلم بعدم البيان. يعني أنت سألت الشارع والشارع قال: لا بيان عندي، ومع ذلك يريد أن يعاقبك، قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. درجة القبح جيد هنا افترضوا 100. أما لو فرضنا أنت لم تسأل الشارع، ولكن حيث أنك لم تعلم بالبيان، العقل ماذا يقول؟ يقول: يقبح من الشارع، يقبح من المولى أن يعاقبك. هنا قبح العقاب على عدم البيان وعدم العلم أشد، أو في الحالة الأولى أشد؟ في الحالة الأولى أشد. يعني في الحالة الثانية، عليكم السلام، في الحالة الثانية إذا جنابك كنت تستحق 50% من العقاب في الحالة الأولى، عفوا، إذا كانت في الحالة الثانية قبح العقاب 50%، في الحالة الأولى قبح العقاب جيد 100%. ما أدري واضح؟ إذا قبح العقاب مع عدم البيان أضعف من قبح العقاب مع العلم بعدم البيان. أضعف لمو أضعف؟ وبعبارة أخرى، قبح العقاب مع العلم بعدم البيان أشد من قبح العقاب مع عدم العلم بالبيان. بعد الواضح هذا المطلب لو مو واضح أعيد العبارة: قبح العقاب أشد مع العلم بعدم البيان، أشد من ماذا؟ من قبح العقاب مع عدم العلم بالبيان. سؤال: قبح العقاب بلا بيان تثبت القبح بالدرجة الشديدة لو تثبت القبح بالدرجة الضعيفة؟ ها؟ قبح العقاب موضوعها عدم العلم بالبيان لو العلم بعدم البيان. ها؟ هاي الدرجة الشديدة لو ضعيفة من قبح العقاب. هاي الدرجة الضعيفة. الاستصحاب يثبت لنا قبح العقاب موضوعه عدم العلم بالبيان لو العلم بعدم البيان. لماذا؟ لأنك أنت تقول لا يوجد بيان. إذا قولك هذا تحصيل للحاصل، نقول لا ليس تحصيل للحاصل، لأن الثابت بالوجدان الدرجة الضعيفة من قبح العقاب، والثابت بالاستصحاب الدرجة ماذا؟ الشديدة من قبح العقاب. إذا قولك أن الاستصحاب يثبت ما هو حاصل، نقول لا، الحاصل الدرجة الضعيفة، ونحن نريد بالاستصحاب أن نثبت ماذا؟ الدرجة العالية. إذا ليس من قبيل تحصيل الحاصل. ما أدري واضح ولا؟ إذا قولكم أيها المرزا أن قبح العقاب بلا بيان، لو أردنا أن نستصحب البراءة وعدم التكليف يلزم منه تحصيل الحاصل، الجواب ماذا؟ لا يلزم منه تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الثابت بالتعبد شيء، والثابت بالوجدان شيء آخر. الثابت بالوجدان المرتبة الضعيفة، والثابت بالتعبد المرتبة الشديدة والقوية، فلا يلزم منه تحصيل الحاصل. قال وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، ولكن بناء على نظرية حق الطاعات فنحتاج إلى الاستصحاب. التفتوا جيدا في هذا الجواب الأول. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول أساسا لا يوجد عندنا شيء حاصل حتى يلزم تحصيل الحاصل. في الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول عندنا شيء حاصل ولكن الضعيف، والذي نريد أن نحصله بالاستصحاب ماذا؟ القوي. إذن اتضح الفرق بين الجوابين. ومنها أنه حتى إذا آمنا بقبح العقاب، بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، هذا القبح ثابت بدرجة أقل من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. ذاك العقاب الذي هو على عدم العلم بالبيان أضعف من العقاب أو من قبح العقاب على العلم بعدم البيان. والمطلوب بالاستصحاب ما هو؟ تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، والذي هو حاصل ما هو؟ الدرجة الأدنى من قبح العقاب، فلم يلزم تحصيل الحاصل. وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل، بل هناك شيء مضاف على الحاصل، وهو أن الحاصل بالوجدان ضعيف من القبح، وأن الذي نريد أن نحصله بالاستصحاب الدرجة العليا من القبح. ها؟ أحسنتم. فيعيد عليهم هذا الاعتراضات على أدلة البراءة. إلى هنا اتضح لنا، التفت جيدا، إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد عندنا دليل من الكتاب والسنة والاستصحاب على البراءة الشرعية، سواء كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. يعني كلما شككت في حكم شيء أو في موضوع الحكم، فهل يجب عليك أن تحتاط أو لا يجب عليك أن تحتاط؟ البراءة تقول لا يجب عليك أن تحتاط. إذا شككت أن التتن بتعبير السيد هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، أن السيجار يجوز شربه أو لا يجوز شربه، يجوز شبهة الحكمية. إذا شككت أن هذا أرنب لحم الأرنب أو لحم الغزال لحم الغنم يجوز أكله أو لا يجوز أكله، يجوز أكله. أما إذا قلنا بوجوب الاحتياط نقول لا يجوز شرب التتن يعني السيجار ولا يجوز الأكل من هذا اللحم. أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول لا يجوز الاحتياط سواء كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. واضح ما أدري المطلب إلى هنا؟ إلا أنه لكي تتم هذه الأدلة على البراءة لا بد أن نتخلص من بعض الموانع. يعني إلى هنا أثبتنا المقتضي، المانع ما هو، مفقود أو غير مفقود؟ الآن نريد أن نبحث في الاعتراضات على أدلة البراءة. يعني يوجد عندنا مانع من التمسك، ما أدري واضح الآن بحثنا وين؟ إذن الآن المقتضي للبراءة موجود أو غير موجود؟ نعم، ولكن هل يوجد عندنا مانع من التمسك بهذا المقتضي أو لا يوجد عندنا مانع؟ يقول المستشكل وهم بعض علمائنا الإخباريين يقولون يوجد عندنا مانع من التمسك، وهو في الشبهة الفقهية. هذه إحدى موارد الخلاف بين الإخباري والأصولي، أنه يقول الإخباري في الشبهة الفقهية يجب الاحتياط، الأصولي ماذا يقول؟ يقول لا يجب الاحتياط وإنما توجد البراءة الشرعية. طب ما هو اعتراضهم؟ يقولون أما أولا، أنا أضرب قد مثال حتى يتضح المطلب ثم أدخل إلى الاعتراض. لو كان عندك علم إجمالي أن أحد هذين الإناءين نجس، هل يمكنك أن تجري أطالة الطهارة فيهما أو لا يمكن؟ ها؟ لماذا؟ هذا مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ ها؟ كل شيء طاهر. هذا مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ أيوه مشكوك الطهارة، كل شيء طاهر. لعد لماذا لا تجري؟ في علم إجمالي. إذن جريان أصالة الطهارة في الأطراف في المشكوكات متى يمكن؟ إذا لم يكن مقرونا بعلم إجمالي بالنجازة. يعني إذا كان الشك شكا بدويا، أما إذا كان الشك مقرونا بعلم إجمالي على الخلاف فإنه لا يمكن إجراء أصالة الطهارة. أنت تعلم أن أحد هذين اللحمين حرام الأكل، خذ ضع يدك على هذا اللحم، يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ها؟ لماذا؟ كل شيء لك حلال. أحسنتم، لو لم يكن عندي علم إجمالي بأن أحدهما حرام كنت لو أشك في هذا حلال أو حرام أكله أقول حلال، أشك في هذا أكله أقول حلال، أشك في الثالث وهكذا. ولكن إذا وجد هذه المشكوكات اقترنت بعلم إجمالي على وجود النجس، بعلم إجمالي على وجود الحرام، بعد هل يوجد مجال لإجراء أصالة الطهارة أو أصالة الحلية أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا معنى قولهم أن أصالة البراءة وأصالة الإباحة وأصالة الطهارة وكل الأصول العملية المرخصة في التكليف المجوزة للارتكاب هذه إنما تجري في الشبهات البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تجري أو لا تجري؟ لا تجري. فليه؟ إذا كان لا يمكن إجراءها. ولكن بعض هذه العلوم الإجمالية بعضها خارج بعض أفرادها عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، خلينا العلم الإجمالي بشرائط. ملتفتين؟ يعني الآن أمامك إناءان، التفت جيدا، أحدهما نجس، يمكن ارتكاب أحدهما؟ ها؟ شرب من أحدهما؟ لا. أما لو عندك 3 مليارات إناء وتعلم أن واحدة منها نجس، يمكن الشرب أو لا يمكن الشرب؟ لماذا يمكن؟ مع أنه يوجد علم إجمالي. يقولون لأنه هذه الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وين أنا أستطيع أرتكب 3 مليارات إناء؟ أنا أستطيع؟ فإذا كان خارج عن محل الابتلاء، هسه خارج عن محل الابتلاء لسبب ما؟ لسبب واحدة منه لكثرة الأطراف، سبب آخر أقول. لو تعلم أن الإناء الذي في بيتك نجس، يعني ماءه أو ماء الإناء الذي في بيت رئيس الدولة، هذه كثرة أطراف أو ماكو كثرة أطراف؟ أكو اثنين، ها؟ ولكن هذا العلم الإجمالي منجز ومو منجز؟ لماذا مو منجز؟ لأنه ذاك خارج عن محل الابتلاء. أنت حتى لو أردت أن تشرب من ذاك تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فيمكن أن تجري البراءة في هذا الإناء ولا يكون له معارض في ذلك. بين الشبهات الموضوعية كانت من هذا القبيل يعني كثيرة أو خارج عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي لا يكون منجز، فتكون الشبهة بدوية فنجري فيها أطالة البراءة والحلية أو الإباحة. واضح القاعدة؟ إذن متى نجري الأصول العملية المرخصة للتكليف؟ متى نجريها؟ إذا لم تكن الشبهات مقرونة بعلم إجمالي على الخلاف، وأما إذا كانت مقرونة بعلم إجمالي فلا تجري. هناك خلاف بين الأصوليين، لا تجري لعدم المقتضي أو تجري وتتعارض وتتصارب لوجود المانع، ذاك بحث يقول إلى دراسة تتمو محل بحث. المستجري يقول يا مولانا أنت الذي تريد أن تجري البراءة في حكم التتون، هذا حكم التتون هو فقط، هو هذه الشبهة لو عندك 50 شبهة في الفقه، كم شبهة عندك فقه؟ افترض عندك 100 شبهة في الفقه، افترض هذه 100 شبهة في الفقه أنت تقطع جميعا ما بها واحد ولا تكليف، لو عندك علم إجمالي واحد هذه تكليف، ها؟ عندك علم إجمالي واحد من الأقل بها تكليف، فإذا أنت عندما تضع يد على التتن لإجراء البراءة والحلية فيه هذا طرف علم إجمالي لو مو طرف علم إجمالي، ها؟ جاء طرف علم إجمالي يمكن إجراء أطالة الإباحة والحلية أو يمكن؟ لا يمكن، لأننا نقول أن أطالة الإباحة إنما تجري في مجد لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذه الشبهات فيها علم إجمالي، لا مجال لإجراء البراءة ولا مجال لإجراء الإباحة. شنو فرق؟ فليكن كما أنت، يعني أنت من قبيل تعلم إن إما هذا الماء نجس وإما هذا اللحم حرام، كلاهما لا يجوز. إذا كان هذا نجس هذا حلال، إذا كان هذا حرام هذا طاهر، هذا علم إجمالي منجز أو مو منجز؟ أتفق مع قائل بأن أطراف العلم الإجمالي لابد أن تكون من سنخ واحد. أنت تدري من هذه اللحوم ومن هذه المياه ومن هذه الثياب ومن هذه السيارات واحدة منها لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز أن تتصرف في جميعها، علم إجمالي منجز، لأنه عندما تضع يدك على السيارة لعله ليست ملكك وإنما ملك الغير تحتاج إلى إذن، عندما تضع يدك على اللحم لعله اللحم المحرم، عندما تضع يدك على الماء لعله الماء النجس، ها؟ خب تقول أنا أجري، أقول لا، لأنه أنت قبلت الكبرى مالتنا أن العلم إذا كان هناك علم إجمالي فإنه لا مجرى لأطالة البراءة والإباحة والطهارة. واضح؟ المستشكل يقول أنت كيف تريد أن تجري أطالة البراءة أطالة الإباحة أطالة الحلية وهذه الشبهة هي طرف لعلم إجمالي اللي يوجد في هذا العلم الإجمالي لا أقل واحدة من هذه الشبهات فيه حرام، تقبل أو لا تقبل؟ نعم، إذن لا يمكن إجراء أطالة البراءة أو الإباحة أو الحلية. ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذا هو الإشكال، التفتوا للجواب، هذا الإشكال غير فهم. لماذا؟ هذا مبتني على أن نبين أيضا مقدمة في الجواب. المقدمة هي هذه: إذا كان عندك علم إجمالي أن هذه الرؤوس الـ10 من الغنم واحدة منها غير جائزة الأكل، لماذا؟ لأنها موطوءة للإنسان، قرأتم في محل أن موطوء الإنسان بعد لا يجوز أكل لحمه بل لابد أن يحرق إلى غير ذلك. خب هل يجوز أن تذبح واحدة من هذه الرؤوس وتأكلها أو لا يجوز بعد؟ لا يجوز. حتى لو فرضنا جاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قال هذا الواحد تعلمون أين هو؟ يقول نعم يا ابن رسول الله، أين؟ يقول في أحد هذه الثلاثة، هذه 7 نستطيع أن نجري نأكل منها لو لا نستطيع بها، ها؟ نستطيع. لماذا؟ لأنه يكون شكا بدويا بعد ومقرون بعلم الإجمال، بعد لا يجوز الأكل من هذه واحد من هذه الثلاث، تمام؟ ما أدري واضح هنا؟ هنا يقولون أن العلم الإجمالي الأصغر يحل لنا ماذا؟ العلم الإجمالي الأكبر. حتى هذا المثال مو لعله مقرب للذهن، أضرب مثال آخر: لو كان عندك علم بأن أحد هذه الأواني أو 2 من هذه الأواني الـ10 نجس، 2 من هذه الـ10 نجس، وأنت بحثت بالبينة فتعرفت على نجسين في هذه الأواني، يمكن إجراء البراءة في الثمانية الباقية أو لا يمكن؟ أنا اثنين تعرفت، أما هذين نفس هذين اثنين أو اثنين غير المدذي. أنت عندك أربعة هذه الكتب، واحدة منها ملك للغيب، يجوز التصرف في واحدة منها أو لا يجوز؟ لا يجوز، علم الإجمالي بأن واحدة ملك الغيب. ولكن جاءك شخص وعين لك أن واحدا منها لزيد، واحدا منها لزيد هذا، لكن أنت ما تدري أن هذا الواحد اللي عينه لك هو نفس ذاك المعلوم بالعلم الإجمالي، لو أساسا كان أكو اثنين وأنت ما تدري، هذا الاحتمال قائم، لعله نفس ذاك الواحد الذي علمته بالإجمال ولعله واحد آخر أنت لا تعلم، لا يقول لك أن هذا الواحد هو نفس ذاك المعلوم لك بالإجمال، يقول هذا هو ملك زيد. وهنا يجوز أن تتصرف في الثلاثة الباقية ولا يجوز؟ ها؟ لماذا يجوز؟ مع أنه يوجد احتمال أنه واحد منها أيضا بعد باقي، يوجد احتمال لو مو يوجد احتمال، ها؟ بعد مو علم إجمالي أحسنتم، وإنما احتمال أنه يوجد فيه واحد آخر. فهنا مجرى للبراءة لو مو مجرى للبراءة؟ مجرى للبراءة. ها؟ شوف بدوية بعد. أنت تحتمل أن هذا الواحد الذي خرج يحتمل أن يوجد واحد آخر، يقول بعد هذا الاحتمال هو المنفي بأدلة أصالة البراءة. ملي؟ ما نعتبر من احتمال. شوفوا مرة أنت يقول لك القائل هكذا، يقول أنت ألست كنت تعلم أن أحد الإناءين نجس؟ أنا أقول لك أن ذاك العلم ما لك مورده أين؟ هنا، هنا ينحل العلم الإجمالي قطعا. لماذا؟ لأن الآخر بعد تعلم بعلم وقوع النجاسة، مو تشك فيه، تشك لو تعلم. يعني إذا وقعت قطرة من البول في أحد إناءين، قطرة من الدم في أحد إناءين، وجاء شخص قال أنت ما رأيت؟ أنا رأيت القطرة، وين وقعت؟ هنا بعد هذا تحتاج إلى أصالة الطهارة أو ما تحتاج؟ ما أحتاج، لأنه يقينا أنه لم يقع فيه نجاسة. أما لو جاءك شخص قال إذا شككت أن أحدهما نجس، قال مو ذيك النجاسة وضعها، هذا نجس، أنا بالبينة أعرف هذا نجس، هنا يمكن إجراء الطهارة في هذا الآخر أو لا يمكن؟ لأنه يحتمل أن القطرة البول وقعت في النجس، ويحتمل أنها وقعت أين؟ في الطاهر. فإذا كانت واقعة في النجس بعد هذا باق على طهارته، وأما إذا وقعت كانت واقعة في الطاهر فقد نجست، نجسته. خب أنا عندي علم وقعت في الطاهر، لو ما عندي علم ومشكوك، مشكوك، إذا أجري أصالة الطهارة. ما أدري واضح المثال اللي ذكرته؟ ها؟ نحن يوجد عندنا علم إجمالي في مجموع الشبهات المئة أن عشر منها فيها محرمات. هذا العلم الإجمالي منجز ومو منجز؟ منجز، علم إجمالي عشر منها محرمات براءة. أنا ما جبت اسم البراءة، قلت علم إجمالي بمئة مورد أن عشر منها محرمات، علم إجمالي منجز ومو منجز، فهل يمكنك أن تجري البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن لو جاء الفقيه واستنبط أحكام عشرة من المحرمات، نحل العلم الإجمالي لو ما نحل؟ لماذا؟ لأنه الإحتمال أن تلك العشرة هذه واحتمالها غيره، ولا تبقى احتمال بعد ما عندي علم، فنجري البراءة ماذا؟ في باقي. نحن نجيب هذا المعترض، نقول صحيح نحن في مجموع شبهات يوجد عندنا علم إجمالي أن فيها واجبات ومحرمات فلا يمكن إجراء طالة البراءة، ولكن نحن بالاستنباط استنبطنا عددا بعد لا يوجد عندنا علم بوجود وجوب أو حرام متبقي، إنما يوجد عندنا احتمال، فإذا صار احتمال نجري البراءة. ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، بينا لماذا لا تشمل، كما تقدم في الحلقة السابقة الأولى. والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد عنده علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. والجواب ماذا؟ أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل. كيف منحل؟ بالطريقة التي ذكرناها. كيف ينحل؟ باستنباط المجتهدين، حيث أنهم شخصوا لنا أن هذه المحرمات والواجبات بهذا المقدار، وما عدا ذلك فيكون شبهة بدوية، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف، وذلك تلك التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. ولا لو كان أقل فإن العلم الإجمالي ماذا؟ لا ينحل. يعني إذا كان يعلم بالعلم الإجمالي يوجد 20 تكليف وبالاستنباط استنبط 19 تكليف، العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل، لأنه باقية واحدة في الباقي. أنت ذلك يأتي مثال الذي ضربته مع الأغنام، لو كان 5 في 50 رأس وجاء المعصوم قال 4 منها في هاي العشرة، العلم الإجمالي بين في 40 ينحل وما ينحل؟ لماذا؟ لأنه يبقى 1 في 40 في العلم الإجمالي مرجل. فلهذا قال لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، وإلا لو كان يقل المستنبط فإن العلم الإجمالي لا ينحل، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى، يعني في سائر الأطراف الأخرى. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزية العلم الإجمالي وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. إذا هذا الاعتراض الأول، المانع الأول غير تام. ننتقل إلى المانع الثاني. ما هو المانع الثاني؟ المانع الثاني الروايات. نحن توجد عندنا كثير من الروايات دالة على وجوب الاحتياط في الشبهات. قف الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها، فخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. طب اين يجب الاحتياط؟ في مورد اعلم بالوجوب؟ لا. في مورد اعلم بالحرمة؟ لا. في مورد اشك في الوجوب وعدم الوجوب؟ في مورد اشك بالحرمة وعدم الحرمة. هذه الروايات امرت ماذا؟ بالاحتياط. الروايات السابقة امرت ماذا؟ بالبراءة. يقع ماذا؟ سنقدم أدلة البراءة أو نقدم أدلة الاحتياط أو نقول يتعارضان ويتساقطان فلا يبقى عندنا دليل على البراءة، فالنتيجة تكون في صالح من؟ صالح القائل بالاحتياط. لماذا تكون في صالح القائل بالاحتياط؟ لأن العقل أقالة الاشتغال مو البراءة العقلية. على مبنى القوم براءة عقلية، أما على مبنى سيد الشهيد قطاع، إذا تكون في صالح القائلين بالإحتياط. ولكن قبل الدخول في قراءة هذه الروايات تعالوا معنا لنستعرض الأدلة الدالة على البراءة. فإن الأدلة الدالة على البراءة على قسمين. تكتوا للمطلب، هذه من المطالب الدقيقة والعملية، يعني الطالب والفقيه من أول ما يدخل إلى أن ما يخرج هذه معه البراءة والاستصحاب والأصول العملية أصلا يعيش معها في كل الفقه. الأدلة الدالة على البراءة هي على قسمين، يعني لسانها نوعان، بيانان، مو فد بيان واحد. القسم الأول القسم الأول تقول أنا أجعل، أنا أعبر عن هذا التعبير العرفي حتى يتضح المطلب، أنا أجعل لك البراءة، يعني لا أجعل أقول أنت في سعة من الحكم، أنا أجعل لك البراءة ما لم يكن عندك بيان للحكم. أنا أجعل لك البراءة، ولكن متى؟ معلقا على عدم بيان الحكم من الشارع. قلت كثير، وإذا الشارع جعل الوجوب بعد تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ إذا الشارع جعل الحرمة تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ إذا الشارع جعل الاحتياط تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن البراءة كانت معلقة على عدم ورود بيان من الشارع، ولم يقل أحد أن البيان لا بد أن يكون وجوب أو حرمة. الاحتياط أيضا بيان من الشارع، حكم من الشارع. إذن إذا ورد عندنا بيان من الشارع على الاحتياط، التقديم يكون للبراءة أو للاحتياط. للاحتياط لماذا؟ لأن البراءة كان فيها حكمها معلق على عدم ورود الاحتياط من الشارع، وقد ورد الاحتياط. هذا من قبيل، إذا تتذكرون نحن قلنا حق الطاعة للمولى العقل يحكم به منجزا لو معلقا، معلقا على ماذا؟ على عدم الترخيص. هنا أيضا البراءة الشرعية تقول أنا أحكم لك بالبراءة ولكن معلقا على عدم الاحتياط، وقد ورد الاحتياط. إذا بعد لا يبقى مجال لأدلة البراءة. هذا نوع من أدلة البراءة. هذه الأدلة ما لها قيمة. ليش معنى أدلة البراءة بعد ما لها قيمة؟ لماذا؟ لأن أدلة البراءة لو تمت تكون مقدمة عليها. من قبيل ماذا؟ من قبيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا مثال لهذا اللسان. لماذا؟ يقول معنى الرسول ما هو؟ أنتم قلتم معنى الرسول يعني البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث بيانا، والاحتياط بيان أو ليس ببيان. إذن بعد لا معنى لا يكون تعذيب، بل يوجد هناك تعذيب إذا طالبت الاحتياط. هذا هو السنخ الأول من أدلة البراءة. السنخ الثاني من أدلة البراءة تقول لا، في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي فأنت في براءة وسعة. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ تقول في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي أنت في براءة وسعة أو أنت في ضيق الاحتياط. هنا يقع التعارض. لسان أدلة البراءة إذا كان هكذا، إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في سعة. لسان الأول كان يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي، وإذا لم تعلم بالحكم الواقعي والظاهري. شوفوا الفرق بين اللسانين. الأول كان يقول إذا لم تعلم لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري شنو؟ احتياط. إذا لم تعلم بهما فأنت في براءة. فإذا جاء دليل على الاحتياط علمت أنت بالحكم، بعد لا يمكن أن تجري البراءة. ولكن هذا الثاني، اللسان الثاني من أدلة البراءة ماذا يقول؟ يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في براءة. هذه الأدلة ماذا تقول؟ هذه أدلة الاحتياط تجعلني عالما بالحكم الواقعي، ما تجعلني عالما، تجعلني عالما بالحكم الظاهري. ولكن هذه كم تقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في احتياط. واحد يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي أنت في براءة، واحد يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في احتياط. يقع التعارض ولا يتقع التعارض. إذن اللسان الثاني من أدلة البراءة يعارض أدلة الاحتياط، أما اللسان الأول من أدلة البراءة يعارض الاحتياط أو أدلة الاحتياط مقدمة. واضح صار؟ إذن المفيد ياهو من ألسنة البراءة الأول والثاني. الثاني لأن الأول بمجرد أن يتم دليل على الاحتياط فإنه يكون مقدما على ماذا؟ على دليل البراءة. ولكن من هنا لابد أن ندخل لنرى أنه هل دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط أم لم يدل. لأنه إذا دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط فإنه مقدم على اللسان الأول من أدلة البراءة، ومعارض للسان الثاني من أدلة براءة. أما إذا لم يكن عندنا دليل على وجود الاحتياط فإنه نعمل بأدلة البراءة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث تفصيلي، وهذا البحث بعد لا يقرب في الحلقة الثالثة، لبيان الأدلة التي استدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وأنها هل تدل هذه الأدلة على وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالحكم الواقعي أو لا تدل على وجوب الاحتياط؟ لأنه إن دلت على وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالحكم الواقعي فإنها تكون مقدمة على اللسان الأول من أدلة البراءة ومعارضة للسان الثاني من أدلة البراءة. قال والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة باسم المفعول بأدلة شرعية، معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل، يعني بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. هذه الواو عطف تفسير، يعني الأدلة الشرعية ما هي؟ هي الروايات التي دلت على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات إما رافعة لأدل موضوع أدلة البراءة إذا كانت أدلة البراءة باللسان الأول، وإما مكافئة ومعارضة لأدلة البراءة إذا كان دليل البراءة باللسان الثاني، وإما مكافئة لها. وذلك أن هذه الروايات، هذا بيان وذلك كيف أنها رافعة لموضوع أدلة الاحتياط، وذلك أن هذه الرواية عفوا دليل لهما معا، يعني كيف أنها تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة وكيف أنها تكون معارضة ومكافئة لأدلة البراءة باللسان الثاني. وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا أنها بيان للتكليف الواقعي المشكوك. فدليل البراءة، هنا نأتي إلى أدلة البراءة لنرى ألسنة أدلة البراءة، فنرى أن الألسنة على نوعين. فدليل البراءة إن كانت البراءة في الدليل مجعولة في حق من لم يكن عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات رافعة لموضوع البراءة المجعولة في دليل البراءة باعتبار أن أدلة وجوب الاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، والمفروض أن دليل البراءة معلق على عدم البيان من الشارع أعم من الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، ووجوب الاحتياط يقول أنا الحكم الظاهري والشارع بينا. واضح المطلب؟ قال وإن كانت البراءة في دليل البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان في على التكليف الواقعي، يعني البراءة عند من لم يتحقق عنده دليل على الحكم الواقعي، وجوب الاحتياط دليل على الحكم الواقعي ودليل على الحكم الظاهري، دليل على الحكم الظاهري. إذن ماذا؟ هذه تقول من لم يتم عنده دليل على الواقع براءة، تلك التي تقول عنده احتياط تقول من لم يتم عنده دليل على الواقع حكمه ماذا؟ الاحتياط. فيتعارضان، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. يعني في كلتا الحالتين الدليل يتم لصالح من؟ لصالح القائلين بوجوب الاحتياط. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة، البراءة المستفادة، يعني اللسان الأول الذي هو معلق على عدم الواقع والظاهر معا، من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة أعم من أن يكون إقامة الحجة على الحكم الواقعي أو إقامة الحجة للحكم الظاهري، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي إلى الإنسان كذلك تحصل بإيصال وجوب الاحتياط. إذن فروايات وجوب الاحتياط تكون بمثابة بعث الرسول، لأن الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبعث بيانا، وأدلة وجوب الاحتياط تقول أنا البيان، إذن وما كنا معذبين أو نعذب على المخالفة؟ نعذب بعد على المخالفة، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني يعني أدلة البراءة التي لسانها تكون أدلة وجوب الاحتياط معارضة لها لأنها رافعة لموضوعها. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفاد من حديث الرفع أو الحاجبة، رفع ما لا يعلمون. قلنا هذا الرفع ظاهري لواقعي، يعني رفعت عنك الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. هذاك الذي يقول وضعت في حقك الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، معارض ومو معارض؟ هذا يقول رفعت الحكم الظاهري، هذاك ماذا يقول؟ وجوب الاحتياط ماذا يقول؟ وضعته لو رفعته؟ وضعته؟ واحد يقول رفعته، واحد يقول وضعته، يتعارضان او لا يتعارضان؟ يتعارضان. لكن يقول رفعت عنك الاحتياط في حالة الشك في الواقع، هذا يقول وضعت عليك الاحتياط في حالة الشك في الواقع، فيتعارضان. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفادة من قبيل حديث الرفع أو الحجب، فإن مفاده مفاد حديث الرفع أو الحجب الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط. ووجوب الاحتياط يقول ماذا؟ تلك الروايات تقول بوجوب الاحتياط، فصلي ولا تصلي متعارضان أو لا؟ ها؟ احتط ولا تحتط متعارضان أو لا متعارضان؟ نعم متعارضان. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثال هذا الحديث تستقبل بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط، يعني ليس لسانها معلق على عدم ورود الاحتياط. من هنا لابد أن نرى أنه دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط أم لم يدل عندنا دليل على وجوب الاحتياط، فلا بد أن نستعرض مجموعة الروايات التي قيل أنها دالة على وجوب الاحتياط، التفتوا إليها جيدا. طبعا نحن لا ندخل في البحث السندي لأن أكثر هذه الروايات ضعيفة السندية الدالة على وجوب الاحتياط، لكن حيث أن الإخباري لا يقبل المناقشة السندية لأنه يرى أن الروايات الكتب الأربعة قطعية الصدور كما يقول صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، شيء غريب ها، جميعها يقول كل روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور لا مناقشة في سندها أبدا من قبيل المتواترات. تقول له يا صاحب الحدائق آخر بعضها يدل على نقص القرآن، يقول نلتزم بنقص القرآن. آخر بعضها فيها نسبة إلى الله كذا، يقول نلتزم. ما المحظوظ كتب الأربعة بعضها متعارضات. هنا يتمشى صاحب الحدائق وأمثال صاحب الحدائق، لأن هذه الكتب الأربعة فيها روايات ماذا؟ متعارضة. وماذا نفعل هنا؟ لهذا يضطر أن يوجد علم الأصول لكن ما يسميه علم الأصول، لأنه هم ضد علم الأصول، لأنه هذا التعارض يحتاج إلى قوانين في النتيجة لحلها. ملتفتين؟ في النتيجة هاي الروايات من تعارضت لابد أن نجد قانون لحل هذا التعارض أو لا. وهذا القانون وين؟ وفي علم الأصول نقفة، هو ما يسمي علم الأصول. فلهذا في أول كتاب الحدائق يذكر فوائد، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، ويذكر علم الأصول بس بلا أن نسميه علم الأصول. قال ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. فأدلة البراءة تكون بلا معارض وبلا رافع لموضوعها. استعرض الروايات. الرواية الأولى فمنها المرسل، هذا بعد من أول الكلام مبين أن السند ماذا؟ هاي الرواية السند ما بها، وإنما قال الصادق. هذا قال الصادق حتى في وسط الرواية، في أول الرواية، وسط الرواية، آخر الرواية، في السند منه أكو العلم عند الله. المرسل عن الصادق قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. خب يجب الاستبراء للدين او لا يجب الاستبراء للدين؟ هذا من ايه؟ اكون في الرواية فالدليل يقول والاستبراء للدين واجب. ها؟ جيد الانسان اذا يعمل بالاحتياط واجيد وقعا على الانسان ان يكون مخطاطا في امر الدين وهو ازين وله حسن عقلي، لكن واجب لو مو واجب؟ نحن ليس بحثنا في حسن الاحتياط، وانما بحثنا ماذا؟ في وجوب الاحتياط. وإلا نحن حتى القائل بأصالة البراءة يقول أنت تستطيع أن تجري أصالة البراءة وتأكل اللحم، ولكن الأولى ماذا؟ أن تحتاط ولا تأكل اللحم، لأن أكل لحم الحرام يورث قساوة القلب، يمنع استجابة الدعاء. احنا ملتزمين حسن الاحتياط عقلا فنلتزم به، وهذا ما ذكرناه لكم في قاعدة التسامح في أدلة السنة. قلنا أن الاحتياط حسن على كل حالين، لكن واجب أو ليس بواجب. الأخبار يخو ليس مدعاه أن الاحتياط حسن، وأعلم نقول حسن. نحن بحثنا واجب أو ليس بواجب. إذا تركت الاحتياط أستحق العقاب أو لا أستحق العقاب؟ لك يقول تستحق العقاب، وأنا أقول لا يستحق العقاب لو قالب الواقع. قال ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء. نحن نقبل أن الاتقاء والتقوى والاحتياط مرغوب فيه حسن على كل حال، ولكن لا دليل على وجوبه، وليس فيها ما يدل على الإلزام والوجوب، وجوب الاحتياط والاستبراء والاتقاء مطلقا. ومنها ما روي، شوفوا أيضا السند ماذا، سند غير معلوم من هو. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل ابن زياد النخعي: يا كميل، أخوك دينك، فاحفظ لدينك بما شئت. إذا تريدون تعرفون مقام كميل، شوفوا أن الإمام سلام الله عليه كميل، هذا الدعاء الكميل اللي يقرأ في ليلة الجمعة، شوفوا الإمام شلون مطالب من الكميل. إذا تريدون تعرفون مقام كميل، شوفوا الإمام سلام الله عليه أي معارف في هذا الدعاء مضمنة ومنطيل من تنطيل كميل. هذا معنى مقام كميل هذا كذا. اعرفوا مضمون الرواية، اعرفوا قدر الرجال على مقدار قربهم منا. إذا تريد تعرف أنه هذا من الطبقة الأولى من أصحابنا، لو من الطبقة الثانية، لو من الطبقة الثالثة، لو السابعة، لو التاسعة، تريدون تعرفون هذول درجاتهم بالنسبة لنا شنو، اعرفوهم على قدر قربهم منا. خب يا ابن رسول الله، أنا منين أعرف هذا قريب لو مو قريب؟ قال تريدون تعرفون من خلال المعارف اللي نضيهم إياه. شنو نضيهم من هذول؟ إذا واحد نتكلم وياه مثل ما نتكلم مع الجمال والبقال، خلاص تعرفون بعد وضع شنو. أما عندما يجي المحاربي، خذ المحاربي من ضيف كما يستحق. إحنا ما نتكلم مع الناس على حد واحد، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وإلا إحنا مو وظيفتنا أن نتكلم على مستوى طبقة واحدة. التفتوا هذا الأصل، إذا تم في الروايات عند ذلك تفهمون بأن الروايات ليست ملقاة لطبقة واحدة من الناس. حتى احنا دائما نقول هاي الظهورات العرفية الناس شنو يفهمون منها، لا الروايات مو هالشكل. شفتوا الأخ شلون يستدل؟ الروايات ليست مطروحة لطبقة واحدة من الناس وهم العوام، لا لا لا أبدا. الروايات معطاة طبقة منها كليل، وطبقة منها ماذا؟ جمال وبقال. فإذن نحن لابد نشوف ذيك الرواية شلون، وهذه الرواية شلون. مو أنه نأخذ جميع الروايات بدرجة واحدة. فلهذا ورد عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وآله عن الأئمة، ورد أن رسول الله ما كلم الناس بكنه عقله قط، لأنه ماكو أحد حتى يستطيع أن يفهم. أكو واحد بقدر رسول الله حتى يفهم رسول الله ماذا يقول إذا أراد أن يتكلم بما هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لا، هيك كان ينزل ويتكلم معنا. إنما أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ومن هنا بعد حديثهم صعب مستصعب لا يفهمه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذول يقدرون يفهمون حديثهم. فالرواية هواي لطيفة رأيتها في البحار تقول: حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. للإيمان هناك إلا أكو استثناءكو. هناك سألت يبنى رسول الله، بعد إذا هذول ما يفهمون من يفهم إذن؟ إذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، لعد من يفهمه يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا. ثم يقول هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. احنا هذا إلنا، هذه المعارف الله اعطاها إلنا، احنا هماتنا احرار ان نعطيها من نشاء وان نمنعها عمن نشاء. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، والا انا وانت ترى مو عالم. ها اخاف شويه تتعلم لك كم حكايه تقول طب انا بعد مصداق هاي الروايات الوارده، العلماء ورثه الانبياء، العلماء امناء الرسول، العلماء كذا وكذا. هو عندنا شيء شان العلماء ما ادري شايفيني ولا ائمتنا. يقول لا شويه هنا لابد تاخذ بريك بتعبيرنا العرفي، على قدنا احنا بنعبر. ائمتنا يقولون نحن العلماء اذا شايفين اكو هاي الروايات تتكلم في شان العلماء فنحن العلماء نعم وشيعتنا المتعلمون على سبيل النجاة. هسه لا يتصور بعد فلان وفلان هو العالم وهذول الناس هم الشيعة متعلمون على سبيل النجاة. لا، اكثرنا علما، ادقنا علما، فنحن ماذا بعد؟ لا، المتعلمون على سبيل النجاة. اما اذا ما صرنا في هذا المقام بعد السرق في روما نرجع لنا السرق في الطبقة الثالثة. ها ما ادري ان شاء الله لقت اخذتوها، ان شاء الله المطلب اتضح ان شاء الله تعالى. اخي من البعض يقسم الناس الشكل يتصور هذول اللي انا شخصي اقول، ما اقول عن غيري لانه ما لي حق، اقول عن نفسي انا اتصور انا العالم وهذول الاخوة اللي يتعلمون هذول المتعلمون على سبيل النجاة، وهذول اللي ما يتعلمون شنو؟ ها همج الدعاء. ها ولكن الامام ماذا يقول؟ يقول لا، انت المتعلم، هذا اللي انت واصف صاير صدر المتعلمين. ها انت بعدك صاير شنو؟ متعلم على سبيل النجاة. واذا ما هو واصل هنا انت وين بعدك؟ في وين الطبقة الثالثة؟ انت غثاء غثاء. يا كنيل اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلاحظ بأسوء الحمد.